الرجال والنساء أو يعتق رقبة مؤمنة من ذكر وأنثى، فإن لم يستطع أحد من الثلاثة كلها صار ذلك عليه، والأفضل أن تكون متتابعة. أما من قدر فإنه يخرج واحدا من هذه الثلاثة، إما إطعام وإما خسوة وإما أكل. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا آخر سؤال في هذه الحلقة، تقول: هل صبغة الشعر والحمرة التي توضع على الشفاء هل هي حلال أم حرام؟ صبغ الشعر مستحب، لكن شيبا يصبغ، لكن بغير السواد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. يصبغ بالحمرة وبالصبغة أو بالحنة مع كتم، يعني مخلوط سواد مع حمرة، حتى يكون الصور بين السواد وبين الحمرة. أما السواد الخالق فلا يجوز، لا للرجال ولا للنساء. وأما الحمرة على الشفا فلا نعلم فيها شيئا، مثل جيرم تحمل شفتها بالجيرم أو بودرة أو شيء آخر من باب الجمال بين النساء أو عند الزوج مع التستر عن الأجنبي والحجاب، هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: هل الأولى أن أحجج والدي أم أفتح مدرسة لمكافحة الأمية؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذا السؤال مقيم في المنطقة الشمالية وهو بلال رباح. إذا كان والده عاجزا عن الحج لكبر سنه أو المرء لا يرضي أمره فحج عنه، قال من جره وهو فضله عظيم. او اراد منك ان تحججه لان تستطيع الحج ولكن ما عنده مال، اراد منك ان تحججه فانت ايضا ينبغي لك ان تحججه، هذا من جره، فيتاكد عليك ان تجيب دعوته اذا كنت قادر تحتسب في ذلك. اما كان توفير ذلك على فتح مدرسه القران هذا محل نظر، ولعلك تستطيع هذا وهذا، تقوم بواجب، تقوم بما شرع الله من بره بالحج عنه او بتحديد بنفسه ان كان يستطيع، مع فتح مكه اذا تيسر ذلك في المسجد او في بناء خاص. والاقرب عندي في مثل هذا انك تبدا بابيه اذا كان عاجزا او قادر يقدر منك خلاف ارادتك، لان حجه جر عظيم به، ولأن له في ذلك مصلحة عظيمة وفائدة كبيرة، فإذا قدمته ثم بعد ذلك تسعى في الدار التي يريدها من أجل أن يتعاون عن تحصيلها. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل للمسلم أن يأكل من النخيل المهمل الساقط ثمره على الأرض؟ نعم، له أن يأكل ما سقط على الأرض إذا كان مهملا، أما إذا كان محفورا في بستان المصروم فليس له ياخذ شيء الا باذن ربه. اما اذا كان متروكا لم يصن فاذا مر به واكل منه فلا باس. نعم. جزاكم الله خيرا. اخر سؤال له يقول: غبت عن زوجتي 8 أشهر فما الحكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله. عليك ان تجتهد في العوده اليها وحملها معك اذا امكن، اذا كان سفر في البلاد سليم ليس فيها خطر، وإذا أمكنك أن تنتهي في سرعة الرجوع فلا تلحق، وإذا كانت سامحة فلا بأس أيضا. المقصود أن سفر في طلب الرزق أو طلب العلم 8 أشهر أو أقل أو أكثر حسب الحاجة لا حرج فيه، لكن كلما قل فهو أولى وأحوط حرصا على سلامة دينك ودينها وعفتك وعفتها. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها رمز إلى اسمه بالحروف حا حاميم. يقول في رسالته: أنا متزوج منذ 5 أعوام، ومشكلتي أنني لم أكن أصلي، وكانت حياتي ضلال في ضلال، وخلال هذه السنوات حصل بيني وبين زوجتي خلافات كثيرة، وفي يوم أتى الخلاف إلى أن كتبت لها ورقة وفيها أني طلقتها 3 طلقات وأنا في كامل قواي العقلية، واستشهدت بشاهدين، وقبل انتهاء العدة راجعتها، وبعد ذلك حصل بيننا خلافات عدة، وكانت كلمة الطلاق في فمي دائما، وكانت أغلبها عندما أكون عصبيا ثم أهدأ وأراجعها، ولكن الآن والحمد لله فقد هداني الله والتزمت بديني وندمت وتبت إلى الله وتركت أيام الضلالة. لكن يا سماحة الشيخ، الذي يحيرني هو قضية الطلاق الذي ذكرت، أرجو أن تبينوا لي الأمر، ولا سيما أني كتبتها في الورقة والطلاق المتكرر عندما كنت عصبيا، جزاكم الله خيرا. نعم، تسألها وفي الله الأحكام الكفاية إن شاء الله. وإذا كنت في المملكة لا مانع أن تتصل بي شخصيا حتى أمر في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع محمود القطروتي من الجماهيرية الليبية يقول: أسمع كثيرا من الناس في دعائهم يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فما هو المقصود من قهر الرجال؟ الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو بهذا الصفة: اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا صلى الله عليه وسلم، هذا من دعواته العظيمة، الصراحة مسلم وغيره. غلبة الدين معروف، يعني ثقة الدين وعجز عن تشديده، وغلبة الرجال أن يغلبوه، يعني أن يقهروه حتى يقتلوه أو يأخذوا ماله أو يهينوه ويضربوه إلى غير ذلك. هو يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، فالدين إذا عجز عنه يسأل فكره كثيرا ويهمه كثيرا، ربما أتعبه أهله أيضا، أهل الدين، بالمطالبات والخصومات، وهم لا يعرفون عزه وحقيقة أمره. وقهر الرجال لا شك أنها مصيبة عظمى، سواء قهروه على قتله أو قهروه على أهل ماله أو بعض ماله أو قهروه على ضربه أو قهروه على غير ذلك مما يضره، كله شر وكله بلاء عظيم ومصيبة عظيمة، فلهذا شرع الله الاستعاذة من ذلك. نعم. يسأل أخونا في قضية القبور التي فتن بها كثير من الناس، يقول: يوجد لدينا في القطر عادة، ذلك أنهم يصلون إلى قبر ويزورونه ويتبركون به ويقولون إنه من قبور الصحابة، نرجو أن توجهون الناس جزاكم الله خيرا. القبور كثيرة بها كثير من الناس فيما مضى وفي هذه الأمة، فهذه اليهود النصارى هتنا في ذلك، وعبدوا القبور واتخذوها أوثانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته اثنتان من نسائه في الحبشة أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق إلا الله. نعوذ بالله. فجعلهم بهذا العمل شرار الخلق، لأنهم يعظمونهم بالتصوير والبناء، ويسألونهم قضاء الحاجات وتلبية الكروب، ويتبركون بتراب قبورهم إلى غير هذا من أعمالهم القبيحة، ولهذا استحقوا اللعنة على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جلد فيما رواه مسلم في الصحيح: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال في الحديث مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالواجب الحذر من هذه الخصلة الذميمة التي سار عليها اليهود والنصارى، من تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والقباب والتبرك بها ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم وطالبهم المدد، هذا بلاء عظيم، بعضه بدعة وبعضه شرك. اتخاذ المساجد على القبور بدعة، اتخاذ القباب وتجسيسها